السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكثير من الإخوة سمعوا بالخبر الفاجع، حيث قام رجل نصراني في نيوزيلندا بتركيب كاميرة فيسبوك وحمل سلاحه والذهاب إلى مسجد من مساجد المسلمين في نيوزيلندا، وقام بقتل المصلين وكأنه يلعب لعبة حربية. فكانت حصيلة القتلى قرابة 40 نفسا رحمهم الله. هذا الحادث الفاجع لا ينبغي أن يمر مرور الكرام، لابد أن تحيا به قلوب، لأننا تعبنا من إيضاح الواضحات. أولا، هذا الرجل في صفحته لم يكن متنكرا ولم يكن مستخفيا ولم يكن سائحا. الرجل كان له صفحة على الفيسبوك، وكان باستمرار ينشر تعليقات مسيئة ضد المسلمين وسباب وشتائم وتوعد، ولم يراقب أمنيا نهائيا. في الوقت الذي بعض المسؤولين عندنا يحرض الغرب على أن يراقبوا المساجد، لا يراقبوها لحمايتها، وإنما يراقبوها لأنها تخرج إرهابيين بين معكوفتين. ثم إنه قادر على أن يحمل سلاحا بهذه الحالة وبهذه النفسية في الوقت الذي كثير من الخطاب عندنا، لو نقول حتى لو قررنا بعض الحقائق الشرعية في كفر أهل الكتاب في بعض البلدان، تكون هناك مشكلة. هذه هو النقطة. النقطة الثانية، الخطاب الغربي تجاه المسلمين مفرط في القذارة، وحوادث الاعتداءات على المساجد كثيرة جدا في الغرب، في ألمانيا والسويد فيما تابعت حوادث كثيرة جدا، وكثرتها يدل على التقاعس من الشرطة في حماية المساجد، لأنه أول حادث ثاني حادث تكون مفاجئة. لكن أن تتكرر الحوادث حتى تصل للعشرات وفقط نسجلها، إذن هناك تقاعس واضح. هذا لا يأتي من فراغ، هناك خطاب فيما يسمونه خطاب كراهية. لماذا نحن فقط معاشر المسلمين إذا جاء زيد عمر بكر من الناس منا وفعل أمرا يستنكرونه، فلا بد أن يتحدثوا عن مناهجنا، ثم يعينهم شياطين الإنس من عندنا ويبدأ يحاول أن يتهجم ويستغل العواطف الجياشة للناس لمحاربة التراث ولمحاربة السنة ولمحاربة أمة الإسلام ولمحاربة السلفية، ثم هم لا يحصل أي شيء ولا تتم أي مراجعات الخطاب الإعلامي، علما أن اليمين يحقق صعودا هذه الأيام، ولا توجد أي مراجعة للخطاب الإعلامي، مع أنه ينبني عليه فواجع وكوارث لعينة مثل هذه. ثم يريدون أن يعلموك هم خطاب السلام. طيب هم هذا القاتل لا يوجد عنده أي تراث إسلامي أو أي تراث كذا، أو وعاش تحت ثقافة غربية كاملة فيما يرى كثيرون، دولة تحت التاج نيوزيلندا، تحت التاج بريطاني، ثم فعل هذا، والواقع أن كل الناس يعرفون أن العنصرية لها انتشار في تلك الأماكن. ونعم، حتى التعصب العقائدي مع كونهم لا يطبقون عقائدهم ولا يطبقون ما في كتبهم، وربما يستنكرون عن المسلمين أمورا موجودة في كتبهم. فحين يأتي رجل نفساني عندنا يقول لا تتسرعوا بإلقاء الاتهامات، ولا هذه الحوادث لا تأتي من فراغ، ما وصل الأمر إلى هذا الاعتداء الفاجع إلا بعد اعتداءات كثيرة جدا صغيرة. ومثل هذا الأمر الإنسان الغربي يكون عقله الإعلام. من أين عرف الرجل أسماء قادة الحملات الصليبية وغير ذلك؟